عينك نجمة وحطك فيها أملا وفيني. انت برج كبير وسرك اغمق من هالبير، حيرتيني ويمكن لا لا لا حق علي طمعتي فيه. Oh,